بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في الدرس التاسع من سلسلة تعلم تعبير الرؤى من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. سوف نتعلم في هذا الدرس بعض القواعد المهمة في تعبير الرؤى. سوف نتعلم إن شاء الله 1- قاعدة التشابه في تعبير الرؤى، 2- تعبير الرؤى باللغة العربية، 3- تعبير الرؤى بالكنايات الشائعة، 4- تعبير الرؤى بالأساليب البلاغية، التشبيه، الاستعارة، المجاز، الجناس، 5- تعبير الرؤى بالأسماء الأشخاص والبلاد، 6- تعبير الرؤى بدلالة الفصل المناخي والموسم التجاري والسنة الدراسية والموقع الجغرافي، 7- تعبير الرؤى بثقافات وعادات وقوانين المجتمعات والشعوب، 8- تعبير الرؤى بالأمثال الشعبية والعربية، 9- تعبير الرؤى بالشعر والقصص والدلالات العالمية، 10- تعبير الرؤى بدلالة مواضع الأشياء، 11- تعبير الرؤى بالمعنى الشخصي، 12- تعبير الرمز المزدوج في الرؤية، 13- تعبير الرؤية بأسباب وجودها وما تنتسب إليه من رموز والمتعاملين معها والمواقف التي تستعمل فيها وما اشتهرت به. نبدأ على بركة الله. بسم الله. أولا، قاعدة التشابه في تعبير الرؤى. هذه القاعدة هي من أقوى القواعد ومن أهم القواعد بعد التعبير بالقرآن الكريم والحديث الشريف. التشابه بين رمز من رموز الرؤى وبين دلالته أو تفسيره في الواقع، وجه الشبه. هناك دائما وجه شبه بين هذه الرموز وبين ما تدل عليه في الواقع. قاعدة التشابه قاعدة واسعة جدا، وحتى غير المسلمين يستخدمونها. هذه من الأمور المشتركة بين تعبير الرؤى عند المسلمين وتعبير الرؤى عند غير المسلمين، يستخدمون قاعدة التشابه هذه. طبعا قاعدة التشابه قاعدة شديدة الاتساع، يعني ليست واسعة شديدة الاتساع، ومن أكبر وأهم القواعد التي يستطيع المفسر أو المعبر أن يعرف من خلالها تفسير العديد من رموز الرؤى. طيب، هذا التشابه له عدة أنواع. أولا، التشابه في الشكل. يمكن أن يأتي الشيء في المنام ويدل على أشياء أخرى تشبهه في الشكل، مثلا الجهاز الحاسوب المحمول أو الجهاز الكمبيوتر المحمول، هذا يمكن أن يدل على جهاز التلفاز مثلا، لأن هناك تشابه في الشكل. الجوال يمكن أيضا أن يدل على التلفاز، لأن هناك شاشة لكل من، هناك تشابه في الشكل، وهكذا. جميع أنواع مثلا سيارة، مثلا سيارة لها شكل معين، هذه قد تدل، جميع هذه الأشكال قد تدل على بعضها. يأتي واحد في المنام ليدل على ما يشبهه في اليقظة. أنواع معينة من الأطعمة تتشابه في الشكل، مثلا الطيور ونحو ذلك. أشخاص يتشابهون في الشكل، وهذا قد يأتي هذا كثيرا في الرؤى. تجد مثلا أحد الأشخاص يأتي ويقول لك: رأيت الممثل الفلاني، رأيت المغني الفلاني، ومثل هذه الأمور. وقد يدل على شخص فيه شبه منه في الشكل، شخص مثيله، يعني شخص آخر ولكن فيه شبه منه في الشكل مثلا، يعني من ضمن الدلالات. فقاعدة التشابه في الشكل مثلا هي من قاعدة كبيرة جدا. طيب، خلينا نعطي بعض الأمثلة. مثلا على سبيل المثال، تشبيه الشمس بالمصباح الكهربائي. الشمس في شكلها تشبه المصباح الكهربائي، فمن الممكن أن يدل المصباح الكهربائي في المنام على الشمس في اليقظة والعكس. طيب، تتشابه مثلا زجاجة الماء أو زجاجة الماء مع الإنسان، لأن كل منهما جسم له سائل، فهذا نوع من التشابه. فهذا التشابه أيضا يمكن أن تكون زجاجة الماء تدل على إنسان. طيب، عين الإنسان تتشابه مع مصباح السيارة، فقد تدل عين الإنسان على مصباح السيارة أو مصباح السيارة على عين الإنسان وهكذا. طيب، السجادة في الأرض قد تشبه، هي يعني السجادة هي يطأها الإنسان وهي لها حدود، وممكن أن يتشابه هذا مثلا مع قطعة أرض، فالأرض أيضا يطأها الإنسان ولها حدود، فمن الممكن أن تدل سجادة مثلا على قطعة أرض وهكذا. طيب، هناك أيضا التشابه في المواقع الجغرافية، يعني مثلا لو نظرت إلى الخريطة ستجد مثلا دولة قطر تتشابه في الشكل الجغرافي مع ولاية فلوريدا الأمريكية مثلا، في مثلا في هذه شبه جزيرة وهذه شبه جزيرة، وهناك تشابه بين كلاهما في الشكل الجغرافي، وهذه تأتي في المنام لتدل على هذه، من الممكن هذا بنتيجة هذا التشابه في التضاريس أو الشكل الجغرافي للدولة. طيب، هناك أيضا تشابه في الجنس أو النوع، أن تكون الأشخاص أو الأشياء في المنام من جنس أو نوع أو صنف واحد يتشابه مع مثيله في اليقظة، يعني مثلا الشخص الصيني يدل على شخص آخر صيني، في الشخص الصيني في المنام يدل على شخص آخر صيني في اليقظة، والمصري يدل على المصري، والخليجي يدل على الخليجي وهكذا وهكذا، والمغربي يدل على المغربي، والأفريقي يدل على الأفريقي وهكذا، والأوروبي يدل على الأوروبي، والأمريكي يدل على الأمريكي. من الشخص من نفس الجنس أو الجنسية في المنام يدل على مثيله مثلا من نفس الجنس. طيب، السيارة تدل على سيارة أخرى مثيلتها، والطائرة تدل على طائرة أخرى مثيلتها، الأشياء من نفس الصنف ومن نفس النوع من نفس الجنس. هناك نوع آخر من التشابه هو التشابه في الوظيفة، أن يكون الشيء في المنام بيؤدي نفس الوظيفة لشيء آخر في مع شيء آخر في اليقظة، فيدل هذا على ذاك، فمثلا السيارة والطائرة، يمكن أن تأتي السيارة في المنام فتدل على الطائرة، لأن كلاهما وسيلة مواصلات تنقل الإنسان من مكان إلى آخر، فهناك هذا التشابه في الوظيفة قد يدل على، يجعل هذا في المنام يدل على هذا في اليقظة. وباب التشابه في الوظيفة من أوسع الأبواب في الحقيقة في تعبير الرؤى، لأن أشياء كثيرة تتشابه في وظيفتها، يعني مثلا صاحب مهنة معينة قد يدل على شخص مثيله له نفس المهنة. طيب، من الممكن مثلا السحابة والإسفنجة، الإسفنجة تمتص الماء والسحابة تمتص الماء، الإسفنجة تمتص الماء ثم تخرجه والسحابة تمتص الماء ثم تخرجه، فقد تدل الإسفنجة على في المنام على السحابة والعكس صحيح. طيب، قد يدل الأسد في الرؤية على ملك أو رئيس لأنه ملك الحيوانات، فهناك تشابه أيضا في الوظيفة. شبكة الصياد، أو مثلا خلينا نتكلم عن شبكة الإنترنت، تتشابه في المنام مع شبكات المياه، على أساس أن شبكات الإنترنت يعني تدخل كل بيت مثلا، تستطيع أن تدخل إلى كل بيت كشبكات المياه، ويمكن أن تنقطع كما تنقطع المياه، وتكون المياه في شكل شبكات تمشي في أنابيب مثلا كالإنترنت، ممكن يكون على شكل يعني دفقات من المعلومات تمشي في أسلاك أيضا، يعني هذا التشابه الوظيفي أو التشابه الشكلي، ممكن شبكات المياه وشبكات الصرف وهذه الأمور ممكن تدل على شبكة الإنترنت مثلا، تأتي في المنام لتدل على هذه المعاني. طيب، خلينا نتكلم على نوع آخر من التشابه، وهو التشابه في صفة، بمعنى أن يتشابه شيء في صفة لشيء في المنام مع صفة لشيء في اليقظة، فيدل الواحد منهما على الآخر. مثلا العقرب مثلا في المنام ممكن يدل على الإنسان المؤذي للتشابه في صفة الأذى بين كلاهما. طيب المسلم المتدين مثلا الذي يدعو إلى الله عز وجل ممكن يكون في تشابه بينه، يأتي مثلا المصحف في المنام ليدل على هذا الإنسان، لأن المصحف يهدي وهذا المؤمن الصالح يهدي أيضا. هذا المصحف يدعو إلى الله عز وجل وهذا المؤمن الصالح يدعو إلى الله عز وجل، فقد يأتي المصحف، هذا تشابه في الوظيفة، فيأتي أو تشابه في صفة، فيأتي المصحف في المنام مثلا ليدل على هذا الشخص الذي المؤمن الصالح. طيب هناك قد تأتي الثلاجة في المنام لتدل على دولة المناخ فيها بارد، للتشابه بين كلاهما في البرودة، في مناخ البرودة مثلا، وهكذا. الشخص المتزوج متزوج في الرؤيا قد يدل على شخص آخر متزوج مثله، في مثلا هناك تشابه في صفة من الصفات، في صفة الزواج. والشخص الفقير مثلا قد يأتي في الرؤيا ليدل على شخص آخر فقير مثله في اليقظة، وهكذا. هذه تشابهات في الوظيفة. طيب هناك نوع آخر من التشابه، هو تشابه في عمل أو سلوك، كأن ترى مثلا شخص مسلم في المنام يقوم بعمل من الأعمال الصالحة، فيدل هذا المسلم على شخص آخر مثيله يقوم بنفس هذا العمل الصالح، أو قد يعود هذا العمل الصالح على الرأي مثلا، ينعكس، يكون الرأي المقصود به الرأي نفسه. فالتشابه هنا يكون في عمل معين أو سلوك معين، كأن يأتي سلوك أو عمل في المنام ليدل على سلوك مشابه أو عمل مشابه في اليقظة. شخص مثلا تراه يقوم بعمل يخالف الشرع مثلا في المنام، فيكون المعنى الدلالة على هذا العمل، الدلالة على هذا العمل، هذا معنى هذا العمل نفسه. هناك أيضا تشابه في الحالة، وهو أن تتشابه حالة معينة مر بها الرأي مع حالة أخرى في الرؤية. طيب خلينا ناخذ مثال على ذلك. من أمثلة التشابه في الحال كأن يرى الرأي نفسه مثلا في المنام أنه في مكان مثلا كان فيه حدث سعيد سابق مر به في الواقع، يعني مثلا مكان معين في الواقع تم تكريم الرأي فيه منذ سنوات، فيراه الرأي في المنام. فهذا المكان، هذا المكان يمكن أن يدل على معنى السعادة، لأن هناك تشابه، أو يدل على مكان آخر مثيله يتم تكريم الرأي فيه أو يتم يشعر بالسعادة فيه، لأن هناك تشابه في هذه بين هذه الحالة السابقة التي كان فيها في هذا المكان الذي ظهر في الرؤية وبين تعبير الرؤية. ومن أمثلة الشائعة لهذا الأمر الكثير من يسألون عن أنهم يرون أنفسهم في بيوتهم القديمة، يعني هذا رمز من الرموز الشائعة، أن يرى الشخص نفسه في منزل كان يسكن فيه من قبل، هذا كثير في الرؤى. ولهذا نعبر هذا الرمز عادة بالحالة التي كان الشخص عليها في هذا المنزل، يعني أول سؤال نسأله له: ما هي الحالة التي كنت عليها في هذا المنزل؟ هل كنت سعيدا؟ هل كنت حزينا؟ هل كان هذا المنزل يمثل لك شيئا مهما؟ هل حدثت أحداث مهمة في هذا المنزل؟ وهكذا، هذا أيضا من الرموز الشائعة. طيب هناك أيضا التشابه في المكان. ما معنى التشابه في المكان؟ هو أن يتشابه الشيئان، الرمز والتفسير، في المكان الذي يمر فيه أحدهما فيدل أحدهما على الآخر. مثلا من أشهر الاستخدامات لهذه القاعدة، مثلا على سبيل المثال الطعام والكلام، الطعام قد يدل على الكلام والكلام قد يدل على الطعام، والشراب نفس الأمر، لأن كلاهما يمر عبر الفم، كلاهما يمر عبر الفم، فهناك اشتراك في المكان أو اشتراك في الموضع. البول أعزكم الله قد يدل على الحمل والإنجاب، لأن كلاهما يمر عبر نفس الأماكن، وهكذا. هذا نوع من التشابه في المكان. طبعا قاعدة التشابه نحن شرحناها في دقائق، ولكن هذه القاعدة لها تطبيقات واسعة جدا، وإن شاء الله سوف نتحدث في هذه التطبيقات وفي الأسئلة، ونأخذ الكثير من الأسئلة والتدريبات حتى نستطيع أن نفهم هذه القاعدة بشكل أكبر إن شاء الله. طيب، خلينا ننتقل إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة تعبير الرؤى باللغة العربية. ما المقصود بتعبير الرؤى باللغة العربية؟ تعبير الرؤى باللغة العربية المقصود به ثلاثة أشياء أساسية، وطبعا تعبير الرؤى باللغة العربية ملحوظة مهمة، أن هذا للعرب فقط، هذا للعرب أو لمن يعرف اللغة العربية. يعني شرط أن تعبر باللغة العربية هو أن يكون الشخص إما أنه عربي وأيضا أنه يعرف اللغة العربية. ممكن أن يكون غير عربي ويعرف اللغة العربية، إنما الأشخاص الذين ليس لهم علاقة باللغة العربية فهؤلاء لا تفسر رؤاهم باللغة العربية. إذا كان واحد هتفسر لواحد ياباني ولا هندي ولا لا علاقة له باللغة العربية، لا من قريب ولا من بعيد، هذا لا تدخل هذه القاعدة في تعبير رؤية. القرآن والحديث يدخلان في تعبير رؤية أي شخص، تعبير رؤية أي شخص، لأن يعني هذا للناس جميعا، إنما اللغة العربية ليست للناس جميعا، هي يعني هي لغة لمن يتكلم العرب ولمن يتكلمونها، ولهذا لابد أن يكون الشخص إما أنه عربي أو أن هو يتكلم اللغة العربية ويعرفها. التفسير باللغة العربية المقصود به ثلاثة أشياء. طبعا لماذا أولا نفسر باللغة العربية؟ خلينا نعطي دليل على هذا، نتحدث لبعض الوقت في الأصل في مثل هذه القواعد. طبعا نحن نعلم معنى كلمة رموز أصلا في تعبير الرؤية، هو شيء معين يأتي في المنام ليدل على شيء آخر من خلال ارتباط بينهما. هذا الارتباط له علاقة بالشخص نفسه، وله علاقة بالمجتمع وبالظروف التي يعيش فيها الشخص، هي التي تحدد دلالة هذا الرمز في الأساس، لأن هذه الرموز لها دلالات معينة، هذه الدلالات تختلف من مجتمع لآخر ومن شخص لآخر، وبالتالي الأولى في تحديد الارتباط أو معنى الرمز هنا هو ما يعنيه الرمز أصلا في أدوات حياة الشخص، المجتمع، اللغة، العادات، التقاليد، ما يمثله الرمز للشخص نفسه. وبالتالي فاللغة بما إنها جزء من مجتمع الإنسان وتكوينه وفكره، وفبالتالي فهي تدخل في هذه التعبيرات وفي هذه الرموز، وتدخل بشكل كبير، لأن هي طبعا الأداة الأساسية في التعبير عن النفس وفي التعبير عن الأفكار، ولها علاقة قوية جدا بالموروثات الاجتماعية والتكوين النفسي للشخص، وبالتالي تدخل هذه تماما في تحديد معنى الرموز. ونقصد هنا باللغة العربية كما قلنا ثلاثة أشياء: الأساليب المجازية والبلاغية. الأساليب المجازية والبلاغية عادة ما بتحمل معنيين، نحن طبعا تناولنا هذا، تكلمنا عن جزء من هذا في رؤى القرآن الكريم، ولكن في هذه المرة ليست الأساليب البلاغية في القرآن الكريم، ولكن الأساليب البلاغية التي شاعت على ألسنة الناس، التي يستخدمها الناس بشكل شائع ويومي في حياتهم اليومية. طبعا الأساليب البلاغية احنا أخذنا عنها فكرة، زي مثل التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل. يوجد أيضا التعبير أو التفسير بالحكم والأمثال، وطبعا الأقوال المأثورة التي يستخدمها العرب وتستخدم في المجتمعات بشكل شائع. ويوجد أيضا التفسير بالأشعار، ومثل هذه الأمور إن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل الآن. طيب خلينا نتكلم أولا عن التفسير مثلا بأحد الأساليب المجازية، كالتفسير أو التعبير بالكناية. تفسير أو التعبير بالكناية، طبعا التعبير بالكناية هذا من أشهر القواعد في التعبير. طبعا احنا قلنا من قبل أن الكناية هو استعمال تعبير معين للدلالة على معنى مختلف عما يشير إليه ظاهره، مع جواز إرادة المعنى الأصلي. يعني كما قلنا مثلا أن شخص، مثلا لو قلنا أن شخص يده نظيفة مثلا، قلنا ان شخص يده مثلا نظيف اليد، نظيف اليد هنا ممكن نكون يعني ممكن يكون كناية عن ان هو شخص لا يسرق او شخص امين، وممكن مع جواز ارادة المعنى الاصلي ممكن يكون القصد المقصود فعلا ان هو نظيف اليد يعني بيغسل يده فعلا، من الممكن ان يكون مقصود ايضا المعنى الاصلي. هذا مثال بسيط على الكنايات. طيب خلينا ناخذ بعض الامثله من الكنايات التي تستخدم في الاقوال الشائعه، وهذه اذا كما قلنا اذا شاعت في المجتمع استخدمت في تعبير الرؤى ايضا. طيب مثلا في مصر، في مصر على سبيل المثال، وحتى في اللغه العاميه ايضا، في اللغه العاميه اذا شاعت هذه الاقوال دخلت، يقولون عن الشخص العاقل مثلا ان هو مخه كبير، يقول لك هذا الشخص مخه كبير او هذا الشخص مخه صغير. ليس المقصود هنا هو الحجم المادي، المقصود هنا هو العقل او حسن التفكير او ضعف العقل او ضعف التفكير. ليس المقصود بمخه كبير او مخه كبير انه كبير في الحجم، ولكن في المنام قد يأتي شخص مثلا فترى ان رأسه في المنام أكبر من رأسه في اليقظة، فكبر حجم الرأس هذا قد يدل على العقل. لماذا؟ لأنهم يقولون هذا، يقولون هذا. وفي بعض التعبيرات العامية يقولون مثلا كبر مخك، كبر مخك هذه معناها لا تعبأ بالأمر، لا تلتفت إليه، فمن الممكن حتى كبر الرأس في المنام أو كبر حجم الرأس يدل على إهمال الأمر وعدم الالتفات إليه وعدم يعني الاعتداد به. هذا مثال بسيط للكنايات التي تشيع على ألسنة المجتمعات وكيف يمكن أن تستخدم في تعبير الرؤى. طيب خلينا نأخذ مثال آخر. طيب عندنا في مصر مثلا يقولون أن الشخص نائم في سابع نومة، طبعا لا يوجد لا سابع ولا ثامن، هذا تعبير مجازي، هذا كناية عن النوم الشديد، الاستغراق في النوم. يقولون أنه نائم في سابع نومة، وهذا تعبير شائع على ألسنة الناس. فالرقم سبعة في المنام في رؤية الشخص الذي ينتسب إلى هذه المجتمعات التي تستخدم مثل هذا التعبير، قد يدل الرقم سبعة على النوم العميق، لأنه أتى في مثل هذا التعبير الشائع على ألسنة الناس. طبعا التعبيرات العامية التي تشيع على ألسنة الناس هذه تدخل عند من يستخدمونها من أهل هذه المجتمعات. طيب في بعض الأحيان الشخص الذي لا يمتلك مالا يقولون عنه أنه على الحديدة، يعني يقول لك مثلا والله أنا على الحديدة مثلا، كفانا الله وإياكم شر الفقر. فكلمة على الحديدة هذه تعني أن الشخص فقير لا يملك أي مال، فقد تأتي الحديدة هذه، قطعة الحديد هذه في المنام لتدل على معنى الفقر هذا والعياذ بالله، بسبب هذا أيضا التعبير الكنائي الذي يستخدمه أهل هذا المجتمع. طيب مثال آخر، عندما كلمة مرفوع الرأس أو رفعت رأسنا، كلمة رفعت رأسنا أو تعبير رفعت رأسنا أو مرفوع الرأس ليس معناها أن الشخص رفع رأسه إلى أعلى، هذا تعبير كنائي يدل على التشريف، أن الشخص حدث شيء فيه نوع من التشريف لهذا الشخص، فيقولون رفعت رأسنا أو أنت رفعت رأسنا. فالرؤية الشخص في المنام أن رأسه مرتفعة عن الطبيعي أو أنه يرفعها لأعلى، هذا يدل على عمل فيه تشريف وتكريم أيضا بسبب هذا التعبير الكنائي الذي يستخدمه أهل هذا المجتمع. طيب نأخذ مثال آخر، وطبعا عكسه منكس الرأس والعياذ بالله. طيب من أشهر الكنايات أيضا أنهم يقولون عن الشخص غير المؤدب أنه طويل اللسان، طويل اللسان. تعبير طويل اللسان هذا تعبير كنائي، ليس المقصود به أن الشخص يعني طول اللسان بالسنتيمترات ولا بالبوصات، المقصود به أن الشخص متطاول قليل الأدب متطاول. فقد يأتي في المنام إذا رأيت شخص مثلا طول لسانه أو لسانه قد تطاول بشكل كبير، اللسان نفسه، اللسان اللي في الفم، فقد يدل هذا على أنه شخص متطاول ولا متجاوز في الكلام، نتيجة أيضا هذا التعبير المجازي الذي يشيع على ألسنة هذه المجتمعات. طيب، في بعض التعبيرات الكنائية الأخرى مثلا كقولهم إن فلان يعيش في برج عاجي، فلان يعيش في برج عاجي معناه أنه معزول عن الواقع أو منفصل، ليس معناه أنه فعلا يعيش في برج عاجي بالمعنى الحرفي، ولكن يعني ذلك أن الشخص منفصل عن الواقع أو بعيد عن فهم الواقع ووعيه والوعي به وإدراكه. وبالتالي إذا رأى الشخص مثلا نفسه في المنام أنه في مثل هذا البرج فعلا، أن هناك برج من عاج وأنه يوجد فيه، فهذا قد يدل على هذا المعنى، معنى الانعزال عن المجتمع أو الانعزال عن الواقع. طيب، خلينا نأخذ أمثلة أخرى. الشخص طبعا من التعبيرات الشائعة في مصر يقولون عن الشخص الحزين الذي لا يجد من يواسيه، يقولون يأكل في نفسه، يأكل في نفسه، يأكل نفسه. فالشخص الحزين أو الشخص الغضوب أو الشخص الذي يعني يتعرض لموقف يتسبب له في ضيق شديد ولا يجد من يواسيه، يقولون عنه أنه يأكل في نفسه. نأخذ مثالا آخر. طيب، من أشهر الأمثلة التي تستخدمها الكثير من المجتمعات هو قولهم فلان طلب يد فلانة، فلان طلب يد فلانة. طبعا طلب اليد هذا يمكن، طبعا هذا تعبير مجازي، هذا كناية عن طلب الزواج أو طلب يعني فلانة أو إنسانة معينة للزواج، هو لا يطلب يدها بمعنى أن هو يطلب اليد فقط، هو يطلب الإنسان للزواج. فهذا اليد هنا أتت كتعبير فيه نوع من المجاز. هذا المجاز قد تأتي اليد في المنام لتدل على معنى الزواج. طيب، خلينا نأخذ بعض أمثلة تعبير الرؤى بأساليب أخرى مجازية أو بلاغية كالتشبيه والاستعارة من التعبيرات الشائعة التي يستخدمها الناس على ألسنتهم. طبعا يقولون مثلا أن فلانا كالجبل مثلا في قوة الاحتمال والصمود، فمثلا قد يأتي الجبل في المنام ويدل على شخص صابر أو مؤمن صابر أو عنده كثير من الصمود والاحتمال. ويقولون أيضا أن فلان كالثور في قوة الجسد، فقد يأتي الثور في المنام ليدل على شخص قوي الجسد. ويقولون أن فلان كالقمر أو كالبدر في الجمال، فقد يأتي القمر أو البدر ليدل على المرأة الجميلة. ويقولون أن فلانا كالسلحفاة، يعني كناية كنوع من التشبيه، يعني أنه بطيء، فقد تأتي السلحفاة في المنام لتدل على الشخص الكسول أو الشخص البطيء. يقولون في التعبيرات العامية أن الناس كالوحوش، يعني يقصدون القسوة والإزاء لبعضهم البعض، فقد تدل الوحوش في الغابة على مجتمعات أو أوساط معينة فيها الناس يؤذون بعضهم أو لديهم قسوة. وهناك أيضا استعارات كثيرة نستخدمها في المجتمعات كقولهم مثلا فلان يصارع المرض، هو في الحقيقة هذا تشبيه، هذا استعارة مكنية، لأن هنا في تشبيه للمرض بأنه شخص يصارعه المريض، فربما تدل المصارعة في المنام، المصارعة الحرة مثلا، على المرض، على الشخص المريض الذي يصارع المرض. طيب، وقولهم عن المشاهير بالنجوم، قولهم عن المشاهير بالنجوم، يعني طبعا هذا تعبير مجازي، فربما تأتي بعض هذه النجوم لتدل على هذه المعاني. طبعا المشاهير يعني الذين يقومون إلى الشهرة في الحلال، يعني إذا كانوا بيقومون بأعمال حلال. وقد تأتي النجوم أيضا لتدل على المشاهير، حتى الذين يقومون بأعمال غير حلال، إذا كان هذا التعبير شائع الاستخدام على ألسنة المجتمع. ولكن قد يأتي النجم في هذه الحالة ولكن في حالة سيئة، أو قد يأتي منطفئ مثلا، أو قد يأتي في حالة غير جيدة. طيب، قولهم عن المرأة سيئة الأخلاق بأنها ساقطة، المقصود بالسقوط هنا ليس السقوط من مكان عالي إلى مكان منخفض، المقصود بالسقوط هنا هو السقوط الأخلاقي. فالمرأة التي ربما ترى حلم السقوط من مكان إلى مكان مثلا، قد يدل هذا على مشاكل أخلاقية وهكذا. طيب، خلينا نتكلم على تعبير الرؤى بالجناس اللغوي. تعبير الرؤى بالجناس اللغوي طبعا هو من الأمور التي دلت عليها السنة النبوية الشريفة. طيب، جاء طبعا احنا تكلمنا في السابق عن هذا الأمر، وذكرنا الحديث الشريف في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه في دار رجل اسمه عقبة ابن رافع، وأنه أتي بتمر أو برطب من رطب ابن طاب، هذا نوع من أنواع الرطب، ففسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن الدين قد طاب. فهذا تفسير بالجناس اللغوي، بمعنى أن يكون هناك تشابه في الألفاظ بين ما جاء في الرؤية وبين ما يدل عليه في اليقظة. فمثلا دار عقبة بن رافع فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالرفعة في الدنيا من كلمة رافع، وبالعاقبة في الآخرة قولة العاقبة في الآخرة من كلمة عقبة، وأن الدين قد طاب من رطب ابن طاب. هذا التفسير بالجناس اللغوي، وهذا طبعا باب واسع من أبواب التفسيرات. ممكن مثلا الخطبة في المنام أو الخطبة في المنام، يعني الكلام اللي يقوله شخص على منبر، ممكن يدل على الخطبة أي الوعد بالزواج، ممكن هذا يدل على ذاك. ممكن الأنف في الرؤية تدل على الأنفة، أي بمعنى العزة والحمية. الرقبة في الرؤية قد تدل على الرقابة والمراقبة. الظهر في المنام اللي هو جزء من جسم الإنسان قد يدل على وقت الظهر، أو قد يدل على ظهور الأشياء يعني عكس الاختفاء، وقد يدل على المظاهرة بمعنى الإعانة والتأييد، أو المظاهرة بمعنى الاحتجاج العام، وممكن يدل على مذهب الظاهرية. كل هذا قد يدل عليه الظهر اللي هو جزء من أعضاء الإنسان. مثلا الحصان أو الحصان في المنام، وهذا حيوان، ممكن يدل على الشخص المحصن أو يدل على الإحصان بمعنى الزواج والمتزوج، وممكن يدل على الحصن الذي يحتمي به الإنسان، وممكن يدل على الحصانة سواء كانت برلمانية أو دبلوماسية. السنة في الفم ممكن في المنام ممكن تدل على السنة النبوية الشريفة، أو على السنة بمعنى العام، أو السنة بمعنى النوم الخفيف. طيب، خلينا نتكلم العين في الرأس. العين في رأس الإنسان ممكن تدل على عين الماء، أو على مدينة العين مثلا، أو على برنامج عين على الأحداث وهكذا، أو عين الجمل وهو نوع من المكسرات. طيب، هذه طبعا هذا النوع من التفسير هو يعني هو سهل نسبيا، سهل من أسهل أنواع التعبيرات، لأنه يكون الأمر يكون واضح مباشرة من الرؤية. ويدخل في هذا أيضا التفسير بالأسماء، سنتكلم عنه، إن هو سعيد يدل على السعادة، وجمال يدل على الجمال، وسمير يدل على السمر، وصادق يدل على الصدق، ومحمود يدل على الحمد، ورفاعة يدل على الرفعة وهكذا. سنتكلم إن شاء الله في موضوع التعبير بالأسماء هذا لاحقا، وهو يلحق بالتعبير بالجناس اللغوي. طيب، هناك أيضا تفسير أو تعبير الرؤى بالمجاز، المجاز المرسل. يعني المجاز المرسل طبعا احنا تكلمنا عنه من قبل، وقلنا إن هو تعبير بيطلق للدلالة على معنى مختلف عن معناه الظاهر، وقلنا إن العلاقة بين المعنى الظاهر والمعنى المستتر محددة بعدة علاقات معروفة زي الجزئية والمحلية وأشياء يعرفها الناس اللي بيشتغلوا في هذه العلوم. عن المجاز المرسل احنا تكلمنا عنه من قبل في تعبير رؤى القرآن الكريم. المجاز المرسل خلينا نعطي عليه أمثلة. احنا أعطينا مثال سابق وقلنا مثلا بالعين وبالظهر، قلنا إن العين ممكن تستخدم بمعنى الجاسوس، وأن الظهر ممكن تستخدم بمعنى الشخص اللي له واسطة أو له بعض المعارف المتنفذين، يذكر الجزء ثم يراد به الكل أو يراد به الشخص يعني. طيب، هذه طبعا من التعبيرات التي يمكن أن تستخدم في أو المجازات التي يمكن أن تستخدم في تعبير الرؤى. فترى العين في المنام لتدل على الجاسوس، وترى الظهر في المنام لتدل على شخص معين يساعدك أو يعينك في أمر من الأمور مهمة. طبعا من أشهر المجازات أيضا قولهم فلان يدس أنفه في كل شيء. يدس أنفه أي يتدخل في الأمور، وذكر الأنف والمقصود به الشخص، فالأنف هنا قد تدل في المنام على التدخل في شؤون الآخرين مثلا. طيب، خلينا نتكلم الآن عن تفسير رؤى بأسماء الأشخاص والبلاد ومثل هذه الأمور. طبعا احنا تفسير الرؤى بأسماء الأشخاص، طبعا تعبير الرؤى بأسماء الأشخاص والبلاد تناولنا هذا من قبل في الجزء الخاص طبعا تعبير الرؤى بالجناس اللغوي. طب خلينا نفصل في بعض التفصيل. طيب، احنا قلنا طبعا ان ممكن سعيد، شخص اسمه سعيد يأتي في المنام فيدل على السعادة، وممكن شخص مثلا اسمه فؤاد يدل على القلب، مثلا واحد شخص اسمه عصام فؤاد فيدل على عصمة القلب مثلا، عصمة القلب مثلا من شيء معين. ممكن مثلا في أشياء كثيرة، يعني امرأة سوداء تدل مثلا على داء سوء، داء سوء، كلمة سوداء لأنها تتجانس مع داء سوء. يعني في بعض الأحيان الكلمة نفسها يمكن تقسمها إلى كلمتين، كمثلا كلمة سوداء تدل على داء سوء وهكذا، كلمة مثلا المينار تدل على نار أليم. هذه الأمور تستخدم كثيرا في تعبير الرؤى، أن تأتي كلمات معينة أو أسماء لأشخاص في الرؤية فممكن أن تدل على دلالة، تشير إلى، تفسر بدلالة معينة للاسم كسعيد يدل على السعادة مثلا، وممكن أن تقسم هذه الأسماء إلى قسم أو قسمين. مثلا شخص رأى في منامه شخص اسمه محمود مجدي، فقد يدل هذا على المجد المحمود مثلا، وممكن أيضا بأسماء البلاد، فالسعودية تدل على السعادة، والصين تدل على الصيانة، وسوريا تدل على الأشياء السرية أو الأشياء الصورية، والمغرب تدل على صلاة المغرب وجهة الغرب وبعض الأشياء الغريبة وهكذا حسب الاسم، التأويل بالاسم. طيب، هناك أيضا دلالات أخرى مثل تعبير الرؤى بالفصل المناخي مثلا. الفصل المناخي أيضا يدخل في تعبير الرؤى، لأن طبعا نحن نعلم أن الفصل يعني هذه الفصول المناخية قد تختلف فيها دلالات الرموز. ما معنى هذا؟ طيب، في فصل الصيف تكون الشمس شديدة الحرارة ويهرب منها الناس، في حين أنه في فصل الشتاء يهرب الناس من البرد إلى يعني ويبحثون عن أي بصيص من الشمس. الشمس رمز في الشتاء للدفء يبحث عنها الناس، وفي الصيف رمز للحرارة يهرب منها الناس. ولهذا رؤية الشمس من المهم أن تعلم في أي فصل رؤيت. فإذا كانت الشمس، رؤية الشمس مثلا حدثت في فصل الصيف والدنيا حر والناس يهربون من الشمس، فهذا يدل على أن ممكن هذه الشمس في الرؤية في هذا الفصل تدل على معنى صعب أو معنى مؤلم. إنما إذا رؤيت هذه الرؤية في فصل الشتاء والناس يعني يهربون إلى الشمس ويحبون الشمس ويبحثون عن الشمس وهي رمز للدفء، فهذه الرؤية في الأغلب يكون معناها محمود. وهكذا مثلا في وقت الجفاف، إذا رؤي مثلا المطر فالمطر في وقت الجفاف شيء جميل وشيء مطلوب وشيء رائع والناس يبحثون عنه، فعادة المطر في هذا الوقت يكون له معنى جيد. ولكن مثلا إذا رؤيت المطر في موسم السيول، رؤية المطر في المنام في موسم السيول، فهذا موسم تتسبب فيه الأمطار مثلا، قد تتسبب فيه أضرار وفي مشاكل، فقد تكون رؤية الأمطار في هذا الوقت غير محمودة. فدلالة الفصل المناخي أيضا مسألة مهمة، وكذلك رؤية الخضروات والفواكه في مواسم النضج. الخضروات والفواكه تكون في أفضل حالاتها وفي أفضل طعمها في أوقات النضج، بينما في غير هذه الأوقات لا تكون طيبة وقد تكون مضرة ومؤذية وقد تكون نادرة الوجود، وبالتالي أفضل من الأفضل رؤية هذه الخضروات والفواكه والمزروعات في مواسمها لكي تدل على معاني طيبة. طيب، من الممكن أيضا تعبير الرؤى بالموسم التجاري، لأن رؤية البضائع مثلا في أوان رواجها وفي الأوان الذي تكون يعني فيها الكثير من البيع والرواج في الأسواق أفضل من الأوقات التي تكون في مثل هذه البضائع في حالة كساد أو في حالة ركود. أيضا من الممكن أن تؤثر مثلا السنة الدراسية في تعبير الرؤى، فرؤية المدرسة مثلا في أثناء في المنام في أثناء السنة الدراسية غير رؤية المدرسة في فترة العطلة. فرؤية المدرسة في أثناء السنة الدراسية قد تدل على العلم والتعليم وعلى حركة في الأمور وتيسير أمور، بينما قد تدل المدرسة في رؤية المدرسة في فترة العطلة على تعطيل الأمور مثلا. هذا من ضمن ما قد تدل عليه. وقد تدل رؤية المدرسة في أثناء الدراسة على مثلا بذل الجهد وعلى التعب، وقد تدل المدرسة في أثناء في رؤياها في أثناء فترة العطلة على الراحة مثلا. يعني هذه أيضا المواسم تختلف دلالات الرموز من موسم لآخر، وبالتالي الكثير من المعبرين يسأل عن الوقت الذي رأى فيه الرائي الرؤية حتى يستطيع، لأن هذا يؤثر على معنى الرموز، لأن هذه الرموز تختلف دلالاتها ومعانيها من وقت لآخر ومن موسم لآخر. طبعا التعبير أيضا الموقع الجغرافي أيضا أو الموقع الجغرافي له أيضا تأثير. فمثلا الناس الذين يعيشون مثلا في المناطق الساحلية أو في البحر تختلف رؤية البحر عندهم في المنام عن الأشخاص الذين يعيشون بعيدا عن البحار، لأن الناس اللي عايشين في المناطق الساحلية البحر بالنسبة لهم أمر مألوف وأمر شائع يرونه يوميا ويتعاملون معه، بينما الأشخاص البعيدين عن البحر الأمر البحر بالنسبة لهم ليس شائعا ولا يتعاملون معه بشكل يومي وقد يحتاجون إلى مشقة في الوصول إليه. فالبحر في رؤية هذا الشخص الذي يسكن في المناطق الساحلية قد يدل على شيء مألوف وشيء معتاد وأمر سهل وأمر يسير، بينما البحر في الأماكن عند رؤية في رؤية الأشخاص الذين لا يسكنون في المناطق الساحلية أو يسكنون بعيدا عنها قد تدل على أمور صعبة، أمور عسيرة، وأمور تحتاج إلى بذل جهد. وكذلك المناطق الجبلية، رؤية الجبال في عند الأشخاص الذين يعيشون في الجبال ويعتدون عليها قد تكون أفضل من رؤية الجبال عند الأشخاص الذين لا يعتدون مثل هذه التضاريس الصعبة أو التضاريس القاسية. طيب وهكذا. طيب خلينا نتحدث أيضا أن ثقافات وعادات وقوانين المجتمعات والشعوب تدخل أيضا في تعبير الرؤى. طيب كيف ذلك؟ ممكن مثلا الكلب، أعزكم الله، الكلب له دلالة سيئة عند في الدول العربية، يعني قد يدل على الحقارة والوضاعة، بينما هو مثلا في الدول الأوروبية لا يدل على هذه المعاني، وإنما هو حيوان مكرم عندهم، يدل على الوفاء ويقتنونه في البيوت ويطعمونه ويجعلون له مكانا، فهو حيوان مكرم عندهم، بينما هو في الدول العربية هو حيوان يعني غير مكرم، وهو هو العكس، هو رمز للوضاعة وقد يسب الناس باستخدامه أو باستخدام هذه اللفظة، أعزكم الله. طيب يبقى إذا رؤية الكلب في منام الشخص الذي يأتي مثلا من الدول العربية عكس رؤية الكلب، رؤية مثلا الشخص الذي يأتي من الدول الأوروبية للكلب، لأن الكلب يختلف، رمز الكلب يختلف من هذا لذاك، يختلف من مجتمع هذا لذاك، يختلف من ثقافة هذا لذاك، وبالتالي سيختلف تعبير الرؤية، لأن هذه وبالتالي هنا تدخل ثقافات وعادات والشعوب وفي تحديد معنى هذه الرموز. طيب العملات العالمية مثلا، يعني مثلا الدولار في أمريكا هو عملة عادية ليس فيها أي مشكلة، إنما الدولار في مصر هو عملة صعبة جدا وشحيحة وتحتاجها الدولة وفي صعوبة كثيرة في الحصول عليها، هذه عملة صعبة جدا، وبالتالي الدولار في رؤية الأمريكي ستختلف عن الدولار في رؤية المصري. الدولار في رؤية المصري هو أمر شاق وعسير وصعب في الحصول عليه، وأمر شحيح ويحتاج إلى بذل جهد وإلى آخره، بينما الدولار في رؤية الأمريكي قد لا يدل على كل هذه المعاني، قد يدل على معاني عادية جدا وطبيعية جدا وليس فيها أي مشقة ولا أي مشكلة. طيب يبقى إذا الرمز هنا اختلف باختلاف دلالته عند الشعوب نفسها. طيب مثلا قيادة السيارة للمرأة ممنوعة في بعض البلاد بينما هي مسموحة في بلاد أخرى، فالمرأة اللي تأتيك من بلد قيادة السيارة فيها ممنوعة وتقول لك أنا رأيت في المنام أنني أقود سيارة، يجب أنت كمعبر أن تأخذ هذا في الاعتبار، أن المرأة جاءت من بلد قيادة السيارة مسألة ممنوعة قانونا، وبالتالي يجب أن تسأل هذه المرأة قيادة السيارة، يبقى أنت لابد أن تعرف منها هل هي ترتكب مخالفة معينة في الواقع، هل هي تدخل في أمر فيه مخاطرة أو فيه مشقة، لأن قيادة السيارة أصلا ممنوعة في القانون، وممكن لو حدثت في الواقع تؤدي إلى أمور خطيرة، وبالتالي إذا رأتها المرأة في المنام التي جاءت من هذه البلاد أو هذه المجتمعات فقد يدل هذا على أمر في معنى غير جيد أو فيه مشقة أو فيه صعوبة أو فيه مخاطرة، بينما إذا كانت المرأة تأتي من مجتمعات أخرى قيادة السيارة فيها مسألة عادية فربما لا تدل على هذه المعاني. إذن فرموز الرؤى وتعبير هذه الرموز يختلف أيضا باختلاف المجتمعات والشعوب. مثلا الرقم 13 عند بعض الشعوب الأوروبية يدل هو رمز مشؤوم، هم يعتقدون في هذه الأمور يتطيرون، وفي كثير مثلا من الفنادق في الدول الأوروبية لا تجد غرفة 13، يعني ما لا لا تجد، لا تجد هذا الرقم أصلا، لا يستخدمونه في كثير من الفنادق ونحو هذا الأمر، بينما هو إحنا عندنا كمسلمين لا نؤمن بهذه الأشياء، الرقم 13 مثل الرقم 12 مثل الرقم 11 مثل الرقم، كل الأرقام مثل بعضها. طيب يبقى إذن الرقم 13 في رؤيانا نحن كمسلمين لا يعبر عن مثل هذا الأمر، يعني لا علاقة له لا بتشاؤم ولا بتفاؤل، إنما في رؤية مثلا الشخص الأوروبي أو الشخص الأمريكي أو الشخص الذي يعتقد في هذه الأمور أن الرقم 13 أو أتى من ثقافة فيها هذا النوع من التشاؤم، قد يدل الرقم 13 في رؤياه على أمر فعلا غير محمود، لأن هذا له علاقة بثقافة المجتمع التي أتى منها، بصرف النظر على إذا كان الأمر شرعا يعني صحيح أو غير صحيح، ولكن هو مجرد رمز، وعند شخص غير مسلم فقط هو مجرد رمز للدلالة على معنى وليس لإقرار عقيدة. طيب ممكن أيضا عادات وثقافات الشعوب تدل على معاني معينة ولو كانت حتى مخالفة للشرع. فالرؤية ليس يعني هناك معنى مهم جدا يجب أن نؤكد عليه، أن الرؤية لا تأتي لتخبرك بالحلال والحرام، أنت تعلم الحلال والحرام، ولكن الرؤية هي مجرد رموز لتخبرك بمعنى. هذه الرموز ليست بالضرورة، لا تأتي لتعلمك العقيدة، أنت تعلم العقيدة وتعلم الحلال بين والحرام بين، ولكن قد تأتي بعض الرموز المخالفة للشرع لتدل على معاني معينة إذا شاعت هذه الرموز عند المجتمعات. يعني في مصر مثلا يعتقدون أن الرقم 5 يصرف الحسد، يقولون 5 والكف وخمسة وخميسة ومثل هذه الأمور، طبعا هذه خرافات لا علاقة لها بالشرع، ولكن قد يأتي الرقم 5 في المنام أو في رؤى هؤلاء ليدل فعلا على زوال الحسد أو يدل على انتهائه. فعلا قد يأتي هذا الرقم ويكون رمز لمعنى فقط وليس لإقرار هذا شرعا. أتمنى إن احنا يعني نفرق يعني نفهم هذه النقطة فهما جيدا. هذا لا يأتي لإقرار حكم شرعي، وإنما هو للدلالة على معنى من خلال رمز شاعت له دلالة معينة في مجتمع معين، فأصبح الناس أو كثير من الناس جهلا حتى يستخدمون مثل هذه الرموز للدلالة على معنى معين. طيب خلينا مثلا رؤية التعري. المرأة مثلا في الدول غير الإسلامية قد تسير في الشارع وتكشف جسدها والعياذ بالله ودون أن يسبب لها ذلك مشكلة، والمرأة في البلاد الإسلامية لو فعلت ذلك لحدثت لها مشكلة كبيرة. يعني المرأة في الدول الإسلامية تمشي طبعا لا تكشف، ربما يعني تمشي متسترة عادة، بينما المرأة ربما في الدول غير الإسلامية قد تمشي متكشفة. التكشف في الدول غير الإسلامية قد لا يسبب لها مشكلة، بينما التكشف في الدول الإسلامية قد يسبب للمرأة مشكلة. هذه أمور يجب أن يراعيها معبر الرؤى. عندما تأتي إليك امرأة مثلا وتقول لك والله أنا رأيت رؤيا فيها نوع من التعري، يجب أن أسألها أولا من أي البلاد أتت، حتى أعرف أن هل هي امرأة أتت من دول أو من ملل أو من ثقافات تعتبر هذا الأمر شيئا عاديا، أم أنها امرأة مسلمة تعبد الله ومثلا وتعيش في مجتمع مسلم، لأن هذا يختلف، لأن فهم هؤلاء لهذه المسألة يختلف عن فهم هؤلاء لهذه المسألة، وهذا يدخل في تعبير الرؤى أيضا. فطبعا وقد مثلا لابد مثلا أن أسألها عن هذه الرؤية فأقول لها أين رأيت هذه الرؤية؟ لأن المرأة قد تكون مسلمة وقد تكون متسترة ولكنها رأت هذه الرؤية، مثلا رأت في المنام أنها كأنها في دولة أوروبية مثلا ولا في أمريكا. هذه أمور يجب أن يراعيها المعبر تماما قبل أن يعبر الرؤية على الخير أو على الشر، لأن ثقافات الشعوب تدخل أيضا، كما تدخل المواقع والأماكن التي رؤيت فيها الرؤى. كما قلنا يعني بينا في منذ قليل مسألة العري، هذه إذا كانت رأت الرؤية كأنها في دولة مثلا إسلامية ولا في دولة أوروبية. طيب خلينا نأخذ مثال آخر. الأسبوع بيبدأ في بعض الدول يوم السبت وينتهي يوم الجمعة، بعض الدول العربية يبدأ الأسبوع السبت وينتهي الجمعة، بينما ممكن في دول أخرى بيبدأ اليوم مثلا الاثنين وينتهي بيوم الأحد. طيب يبقى إذن يوم مثلا يوم الأحد إجازة عند بعض المجتمعات، ويوم الأحد هذا عمل عند مجتمعات أخرى، فمن الممكن إن رؤية الشخص ليوم الأحد إذا كان المجتمع عنده يوم الأحد إجازة، فرؤياك أنت إذا جئت من هذا المجتمع ورأيت يوم الأحد ويوم الأحد عندك في المجتمع إجازة، ممكن رؤياك تدل في هذه الحالة مثلا على الراحة، أو ربما دلت على تعطيل بعض الأمور، بينما إذا كنت أنت رأيت يوم الأحد في المنام وأنت أتيت من مجتمع الأحد فيه عمل، فربما تدل على معنى مختلف، لا تدل على التعطيل، ربما تدل على العمل وربما تدل على تسيير الأمور وهكذا. فحتى هذا هذه الأيام وهذه الاختلافات بين بدايات الأسبوع ونهايته وبين العطلة وغير العطلة، هذه تختلف حتى إذا رؤيت في رؤى الأشخاص القادمين من مجتمعات معينة حسب دلالتها في المجتمعات نفسه أو ما تعمل فيه في المجتمعات. طيب عندنا مثلا رموز أخرى، عندنا بعض المجتمعات والشعوب لا تأكل الأرز كثيرا، تأكل مثلا تستبدل الأرز بالخبز، بينما مجتمعات أخرى تأكل الأرز مثلا بشكل يوميا أو تعتمد عليه اعتمادا كبيرا. الأرز في رؤية هذا الذي جاء من مجتمع الأرز بالنسبة له يأكله يوميا ستختلف عن رؤية الأرز للشخص الذي لا يأكل أو يعني غير معتاد عليه في المجتمع أو المجتمع لا يأكله كثيرا. هذه أمور يجب على المعبر أن يعيها وأن يستفسر من الرأي عن مثل هذه الأحوال. طبعا إن شاء الله في المحاضرة القادمة، يعني طبعا احنا لم نستكمل، هناك الكثير من النقاط لم يسعفنا الوقت لنستكملها، إن شاء الله سنستكملها في المحاضرات اللاحقة والحديث موصول، وسنتحدث أيضا عن أحوال الرأي في محاضرة مستقلة وعن أهميتها في تحديد أو ترجيح معاني الرؤى، وسنتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. طبعا أتمنى أن أستقبل منكم الأسئلة والتفاعل، وطبعا إن شاء الله سيتم نشر العديد من الأسئلة أتمنى أن تجيبوا عليها ونتناقش فيها إن شاء الله. أتمنى أن أكون قد أفدتكم، ألقاكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.